ما معنى قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا؟ اعلم أن الله تعالى هو خالق الروح والجسد، فليس روحا ولا جسدا، لكنه أضاف روح عيسى إلى نفسه على معنى الملك والتشريف، أي التعظيم، للدلالة على شرف روح عيسى عند الله، وليس المعنى أنه جزء من الله. قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، أي أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا، لأن الأرواح قسمان، أرواح مشرفة لها منزلة عظيمة عند الله كأرواح الأنبياء، وأرواح خبيثة لا يحبها الله وهي أرواح الكفار. أما من يعتقد أن الله تعالى روح أو له روح فهو كافر، لأن الروح مخلوقة تنزه الله عن ذلك.